أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما قولكم في مقولة المدعو محمد الحسن ولد الددو، حيث قال عن جبل أحد: نحن نوقن أنه صحابي؟ أما قول الددو محمد بن الحسن أن جبل أحد من الصحابة فهذا كلام فارغ، يدل على هوس ويدل على جهل، وكما قال العلماء سقوطه يغني عن إسقاطه، بل هذا الرجل ينادي على نفسه بالجهل، وأخشى أن وراء هذا ما وراءه من الدعوة للتبرك بالجمادات، فعلى أساس أن هذا صحابي والصحابة في منزلة ومرتبة عالية فلا بأس من التبرك به، لأن هذا الرجل هو نفسه قد ظهر في فيديوهات وهو يتبرك ببعض مشايخه، ببساط بعض مشايخه، فإذا هو من دعاة هذا الأمر. ثم يقال لهذا الرجل: من سلفك في هذا؟ اذكر لنا من العلماء أو من التابعين أو من الفضلاء أو من أئمة الدين من يقول إن جبل أحد صحابي. لكن هذا الرجل تلقف هذا الكلام من بعض الصوفية، فقد ذكر بعض المتكلمين، وأذكر أن هذا قاله الشعراوي المصري، أن بعض الصوفية قالوا إن جبل أحد من الصحابة. طيب لماذا هو صحابي؟ أثبت لنا بالطرق التي ذكرها أهل العلم. فمن ذلكم: هل تواتر عند أهل العلم أنه صحابي؟ لأن هذه من الطرق التي يعرف بها الصحابة، التواتر، مثل الخلفاء الراشدين وبقية العشرة رضي الله عنهم أجمعين كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تواتر عند أهل العلم وعند المسلمين أنهم صحابة. أو هل استفاض واشتهر أن أحدا صحابي كباقي الصحابة الذين اشتهرت صحبتهم أو استفاض عند أهل العلم أنهم صحابة، كمثلا عكاشة بن محصن رضي الله عنه، سبقك بها عكاشة، استفاض واشتهر عند المسلمين وعند أهل العلم أنه صحابي وأنه من أهل الجنة. هل شهد أحد الصحابة بهذا؟ هل قال جبل أحد صحابي؟ هل أحد التابعين قال أحد رضي الله عنه وهو صحابي؟ لأن هذه من الطرق أيضا، أن يأتي تابعي ويشهد أن هذا صحابي، أو أن أحد أخبر عن نفسه أنه صحابي. لهذا قلت هذا كلام فارغ يدل على هوس. وإذا قال إنما أثبتنا صحبته لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، أو قال يحبنا في الحديث نفسه، كان يحب العسل وكان يحب الحلوى وكان يحب الدباء ويحب القثاء ويحب الحلو البارد، فما أدري هل هؤلاء كانوا صحابة أيضا. ثم أيضا هذا القول سيجعلك تابعيا لأنك التقيت بأحد، ومن التقى بك بعد ذلك يصير من أتباع التابعين، فيلزم منه أشياء باطلة وكلام فارغ. على كل حال، لو كان الأمر يقف على هذا الهوس وهذا الغلط لا سهل الأمر في حق هذا الرجل، لكن هذا الرجل عنده ضلالات وضلالات كثيرة، وللأسف ينشر هذه الضلالات في كل مكان. ماذا تتوقع من رجل يصرح بجواز حرية التدين كما بصوته وحرية التعبير، بل يقول إن الإنسان إذا ولد له كل الحريات، وهذه دعوة خطيرة. الله يقول في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا يقول له حرية التدين، يعني يختار ما يشاء ويتعبد بما شاء، وينكر أيضا ما يتعلق بتعليم الناس من عوامهم وصغارهم آيات الصفات، ينكر ذلك عندما ذكر أن أحاديث الصفات أكثرها آحاد. فلماذا نعلم الناس؟ غلط أن نعلم الناس أحاديث الصفات أو أن نعلم الصغار، وهذا كذب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة آيات الصفات، وقرأ عليهم آية الكرسي وفيها الصفات وفيها الأسماء، وعلمهم سورة الإخلاص وقرأ عليهم الآيات الكثيرة التي فيها الصفات وفيها الأسماء. ويكذب على الصحابة أيضا أنهم أول الصفات كما بصوته، ويقول إن أم سلمة وابن عباس ممن أولوا صفات الله عز وجل. والرجل قطبي ثوري، له مشاركات في الخروج والدعوة إلى الخروج، وكذلك الثناء على رموز أهل البدع من القطبيين والإخوان، بل ويمدح أهل البدع من كبار الصوفية الخرافيين. لما توفي رأس الفرقة التيجانية الخرافية الصوفية، شخص يقال له إبراهيم الكولخي السنغالي، يأتي ويمدحه وأنه صاحب نور امتد إلى الصين في الشرق وامتد إلى أمريكا في الغرب وامتد إلى أوروبا وإلى أستراليا. ولهذا يحق لنا أن نقول إن الطيور على أشكالها تقع. لما سئل عن عبد السلام ياسين وهو رأس من رؤوس الضلال والخرافة أثنى عليه ثناء عاطرا وأنه من ورثة الأنبياء وأنه خلف تراثا من ميراث النبوة والرسالة وأنه رجل يستحق أن يكون مرشدا للأمة وأن دعوته انتشرت في القارة كلها، بل ويتمنى أن طلابه يسيرون على طريقته. وهذا الرجل في كتبه الشرك والدعوة إلى الخرافات والدعوة إلى البدع والدعوة إلى الطعن في السلف، بل يطعن في الصحابة طعونات خبيثة فاجرة، بل يكاد أن يكفر معاوية رضي الله عنه، ويطعن في المغيرة ويطعن في عمرو بن العاص، ويدعو إلى التصوف وإلى خزعبلاته، ويجزم أن الوحي ما زال مستمرا ويسميه بالوحي النوراني. هذا الددو يمدح هذا الرجل عبد السلام ياسين. ولما سئل من المجتهد في هذا العصر قال القرضاوي هو المجتهد، يمدح رجلا إخوانيا خارجيا وظهر معه وهو يتراقص في ساحة أو في قاعة من القاعات وهم ينشدون وتحت تأثير الأناشيد الحماسية. فهذا حاله، فلا تستغربون أن يأتي بهذا الهوس وهذا الجهل. وقد رد العلماء على كثير من ضلالاته. سئل الشيخ الفوزان عن بعض ضلالاته وكذلك الشيخ عبيد ذكر هذا، ورد عليه الشيخ عبد الله البخاري وجمع من طلاب العلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.